بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة. نسأل الله أن يجعله مجلسا نافعا مباركا علينا جميعا، وأن يكتبنا فيه من المغفور لهم عنده، إنه هو الغفور الرحيم. وجبت محبتي للمتحابين فيا، فنسأله أن يجعلنا من المتحابين فيه. ووجبت محبتي للمتجالسين فيا، فنسأله تعالى أن يجعلنا من المتجالسين فيه. كل الناس في خسر وخسار وبوار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنسأله تعالى أن يجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. عالمنا هذا عالم عجيب، عالم فتن، شهوات، شبهات، أمواج متلاطمة، ترفع، تخفض، تحرف، تزيل عن مواقع الإيمان، وتكشف الحقائق، وتزل أقدام بعد ثبوتها إلا من رحم الله. ونحن على هذا الصراط المستقيم الذي نسأل الله يوميا عدة مرات الهداية إليه والثبات عليه، اهدنا الصراط المستقيم. والطلب المتكرر للهداية يعني طلب الثبات عليها والاستمرار فيها. وهذا الصراط المستقيم، الثبات عليه والاستمرار فيه، يحتاج إلى علم به حتى يستبين، وإيمان قوي حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وعندما نرى من ينتكس ويتراجع وينكس على عقبيه ويبدل ويغير ويتلون، والله الواحد يخشى على نفسه. لكن يا إخوان، الله إذا ابتلى أعان، وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى هذه الابتلاءات وهذه الفتن، ولكنه أيضا يعين من صدق معه فيثبته، وهو سبحانه وتعالى كريم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اليوم نرى عقائد منحرفة وفرق متعددة وتشكيكات متوالية وموجات إلحادية، ونرى كذلك طرائق غير مرضية تجذب إليها الشباب والفتيات وتوقع في الحيرة والاضطراب، متلونة تتبهرج تتزين. هناك مغريات، شهوات، هناك شهوات، أنواع زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولذلك جاءت الوصية الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك معناه في ناس يريدون أن يسحبوك وأن يجعلوك تتخلى عنه. ولذلك قال استمسك، أمسك وتمسك، لأن استمسك غير أمسك. استمسك شدة المسك. وكذلك لما قال لنا عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إيش يعني عضوا عليها بالنواجذ؟ هذا يفيد الاستمساك. تعض عليها ولو تبقى وأنت مستمسك بجذع شجرة، يعني معناها أن هناك أشياء ستحرفك. وهو يوصي حذيفة ويوصي الصحابة، وربنا قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الآن يا إخوان نسمع على سبيل المثال أشياء عجيبة. تقدمت للعمل شرطوا عليها ترك الحجاب، كان في مغريات في الراتب، منهن من ثبتت ثبتها الله ورفضت، ومنهن من انزلقت. تقدم لمكان في العمل فرأى فيه أنواع من الرشاوى والأموال التي تتدفق، وقيل له إذا امتنعت ستطرد ولا بد تأخذ وتأكل وتأكل، فماذا يفعل؟ أيضا فتنة المال. هذا كان يعمل في شيء محرم ثم تاب إلى الله وتركه، فانهالت عليه العروض يمينا وشمالا وإغراءات مالية. هذه تزوجت وأصر زوجها أن يعمل معها شيئا حراما في المعاشرة، وأشياء في الحيض، وأشياء في نهار رمضان، وأشياء، وجعل من الخبث يجعل ذلك يجعله شرطا للاستمرار في النكاح. تختار الطلاق وقد لا يكون لها مأوى جيد أو أهل يحتوونها، وفي مخاطرة ومغامرة، ومع ذلك تختار التمسك بحبل الله والاستمرار على الدين والأحكام الشرعية مهما كانت المخاوف والمخاطر. واحد من المسلمين الذين أسرهم الروم وكانوا يطمعون في حرفه وأدخلوا عليه امرأة فاجرة منهم جميلة، جعلت تتغنج وتتكسر وتتراقص وهي في غاية التهتك في ثيابها، وهو يطرق برأسه ويذكر الله ولا يلتفت إليها، حتى يأست وخرجت وجعلت تقول: أدخلتموني على بشر أم على حجر؟ في ناس يثبتهم الله. نحن الآن نسمع أخبار عن شبهات تتوالى في أمور تتعلق بالدين، في ناس يثبتهم الله. هذا يقول كلها أديان سماوية وكلها صح، طيب لكن هو يعلم أن الأديان الأخرى نسخت بالإسلام لو كانت صحيحة، لو باقي على ما هي عليه بطلت بهذا القرآن مهيمنا عليه، يعني على ما سبق خلاص. فكيف قد تعرضت للتحريف؟ والله أوكل حفظ الكتب السابقة لأهل الأديان السابقة، قال: بما استحفظوا من كتاب الله. الأحبار والرهبان هؤلاء بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا، أوكل الأمر إليهم في حفظه، والقرآن تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتبهم قابلة للتحريف وحرفت، وكتابنا غير قابل للتحريف ولم يحرف. بعض الناس يحاول الإغواء، لا كلها صح ما دام كلها سماوية كلها صح، ولا تنكر على أحد منها، وتروج الفكرة على بعضهم يقول صح والله ما دام كلها سماوية كلها. ويأتي بعض الخبثاء الذين يريدون الطعن مثلا في الأحاديث، طعن في السنة وطعن في الصحابة، فيقول لك ماذا مثلا هذا يعني أحاديث أبي هريرة، كم بيننا وبين أبي هريرة؟ يعني 1400 سنة. معقول 1400 سنة ما صار لها تحريف، تغيير، دس، زيادة، نقصان؟ شوف الخبث في طرح الشبهة. متى بدأ تدوين السنة؟ في عهد عمر بن عبد العزيز، يعني تقريبا 100 للهجرة. من أبي هريرة إلى عهد عمر بن عبد العزيز في تدوين السنة، واللي خرج فيه البخاري ومسلم والترمذي والناس إلى آخره، كم سنة؟ 100 سنة. مين كان فيها؟ القرون الثلاثة المفضلة الأولى، يعني راح يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، صح؟ بعدين تابعي، بعدين تابع تابعي تقريبا، بعدين يصل الحديث إلى صاحب الكتاب البخاري يضعه في صحيحه، صح ولا لا؟ وصلنا لمخطوطة صح ولا لا؟ وصلنا إلى كتاب مثبت بين صاحب المخطوطة والنبي عليه الصلاة والسلام 3 4 5 يعني، لكن هذول القرون الثلاثة الأولى اللي هم اللي القرون اللي فيها الدين والأمانة والصدق والإخلاص والعلم والفقه. بعدين وصلنا خلص وصلت إلى وين؟ إلى مخطوطة، والمخطوطة نسخت منها مخطوطات، خلاص اعتبروا كتاب طبع. بعد المخطوطات يعني بعد الكتابة باقي للسند قيمة؟ ها خلص بعدين كلها نسخ من النسخة الأولى، والنسخ الأولى موجودة، بعض موجودة في متاحف أوروبا يعني موجودة. إذن ما هو 1400 سنة صح؟ هي بس 100 سنة الأولى اللي كان فيها الرجال المرضيون والأسانيد والصحابة والتابعون وتابع التابعين، بعدين خلص. شوف الخبث لما يجي هو يطرح الشبه يقول معقول 1400 سنة حديث أبي هريرة ما صار فيها زيادة ونقصان؟ طبعا اللي يسمع مسكين يقول ايه والله صح يمكن، فيزيغ يتشكك، تشكك في السنة. أما اللي عنده علم ويعرف أصلا الأحاديث كيف نقلت وكيف ضبطت وكيف كتبت وكيف جمعها علماء الحديث وكيف صارت في هذه المخطوطات ونسخت وعممت في البلدان ولها رواة، وحتى المخطوطات لها أسانيد وبعدين خلص وطبعت كما هي، يعني هو المطبوع هو المخطوط اللي في أيام البخاري هو الآن تشوفه أنت مطبوع في، لأن مخطوطة وحققت وطبعت مخطوطات وكذا، يعني مخطوطات كثيرة جدا وكل مخطوطة لها أسانيد أصلا أيضا. فما هي بسهولة قضية أنه معقول 1400 سنة ما حد زاد. ففي المشكلة يا إخوان أنه يجي الآن طرح بعدين في مقاطع اليوتيوب، مقاطع يعني هذه المنتشرة في مواقع التواصل وغيرها، تشكيكات. من الذي يزيغ؟ ما عنده علم، ما عنده فقه، ما عنده خلفية، ما عنده علم تاريخ بالسيرة بالسنة جهود العلماء، وما في وقت الآن نسرد يعني إيش جهود العلماء في حفظ السنة، وإنه كيف ما إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون حافظون القرآن وشرحه وهو السنة. على أي حال هذا بس مثال إنه كيف الفتن يعني الأفكار الخبيثة تعرض على الناس الآن في الفضائيات وفي الشبكات. وما هو كل الناس عندهم خلفية فقهية أو علم، فقد يسمع هذه. ويعني ما تشوفوا أحيانا مثلا مقاطع يعني على صعيد آخر مثلا مسلمة في فلسطين أو أخذها اليهود ويحاولون شدها وخلع الحجاب وهي تتمسك به ويضربونها بأعقاب البنادق، و في شوف نماذج الثبات على الدين، نماذج التمسك بالإسلام، الاستمساك بالأحكام، يعني في أشياء فعلا مشرفة. واحد أسلم في يعني عائلة متعصبة جدا لدينهم، وإذا دروا عنه يمكن يقتلوه، وتجي أسئلة ما حكم الصلاة في الحمام لأنه ما عندي مكان آخر أصلي فيه، ما حكم جمع الصلاتين في البيت لأني ما أستطيع أن أصلي كل صلاة في وقتها، ترى أبوي دخل علي وأنا راكع وقمت سويت تمارين رياضية لأنه ما لو مسكني وأنا في يعني خلاص. شوف تحس من الأسئلة أنه في ناس يعني متمسكة بالدين وحريصة على قابلت واحد أصله من الجمهوريات الإسلامية هذه اللي كانت في الاتحاد السوفيتي، يعني كيف كانوا يرون كيف كان يعني يضعون غرف تحت الأرض فوقها باب وسجاد ومدري إيش حتى ينزل يتعلم القرآن تحت، لأنه لو دخلوا فجأة عليه وحصلوا مصحف في البيت إعدام خلاص يقتل. وكيف كان بعضهم يتسلل إلى الكهوف يقول يعدهم الشيخ في كهف حتى يذهب يقرأ قرآن. تصور لما سقطت يعني الشيوعية يقول يعني أحد الإخوة يقول تصور يعني في بعض يعني تقول امرأة مسلمة أخذت الفاتحة أخذت الصلاة شلون، يقول يعني وجدت الفاتحة عند وحدة في مدري وين، وجدت نص التشهد عند واحد عند وحدة مدري في بلد ثانية، يعني جمعت الصلاة تجميع لأنه ما كان في أحد قريب منها يعرف الصلاة كلها، يعني ماذا يقال في القيام وماذا يقال في الركوع وفي الجلوس، جمعوها تجميع. ليش؟ لأنه كان في حرب على الدين ضروس لدرجة أنه ما يعني انمسحت كذا الصلاة عند واحد كامل ما في يعني تجميع. فكان في ناس مستمسكين بالدين وصابرين ومستمرين. وحدثني أحدهم عن جده كيف قال يعني كان لنا جار مسلم في واحدة من هذه البلدان الجمهوريات هذه، وكان يقول كان جدي عمره 11 سنة على دين الإلحاد أو النصرانية، فيقول هذا جاء وصار يتحبب إليه وعرض عليه الإسلام، يقول فتأثر وأسلم. ثم كان لابد من مغادرة المكان والهجرة، الهجرة يقول فنوى جدي الهجرة، فنوى ذلك الجار الهجرة وواعد جدي وعمره 11 سنة الهجرة إلى مكة. يقول فحمل ذاك متاعه وأهله، جعلوا يسيرون بالليل وينامون بالنهار حتى وصلوا إلى تركيا ثم منبج في سوريا، ثم مات ذاك الرجل وتزوج هذا بنته وبقوا في المكان. يقول حتى جيت أنا وأكملت مشوار رحلة جدي وهجرته وجئت إلى المدينة ودرست العلم وحققت رغبة جدي في الهجرة من ذلك المكان، تحقق في الجيل يعني مو الجيل الجيل أو جد الجيل الأول ولا الثاني الثالث. فإذا يا أخوان الذي يريد الاستمساك بالدين نعم سيتعب ويواجه ما يواجه من المصاعب ويواجه ما يواجه من الشدائد، ولكن في الأخير عنده هذا الإيمان الذي جعله الله في قلبه فيتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القرآن لازم نتمسك به تلاوة وتفسيرا وتدبرا ومدارسة وتعليما، هذه القمة، لأن عندنا التلاوة ثم الدراية ثم الرعاية اللي هي العمل بأوامر القرآن ووصايا القرآن، والقمة خيركم من تعلم القرآن وعلمه نقله للآخرين، وعندنا السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يعني بس خلاص اكتفوا بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام ردا على هذا الزعم وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، رواه أبو داود والترمذي. إذن تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ هذه الأسنان قوية. وإنما الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الاستمساك بالوحي على أنه هو طريقة حياة شاملة لكل النواحي، عقيدة، عبادة، معاملة، سلوك، تعلم، تعليم، إعلام، اقتصاد، سياسة، تربية، صحة، كل الجوانب. اليوم أكملت لكم دينكم، ما ترك لنا شيئا إلا وجعل فيه تشريعات وأحكام، ويعني حتى قضاء الحاجة عدينا في درس قضاء الحاجة ما بين أدب وحكم نحو من سبعين ما بين أدب وحكم في قضاء الحاجة. والكفار عندهم محممات يبول على يخلع ثيابه يبول على الواقف ويلبس البنطلون على النجاسة، والله ما يعرفونه صح ولا لا، يزعمون أنهم أهل التقدم والحضارة ما يعرفون إزالة النجاسة، هذا ترونه حمامات في الجدار يقف الواحد جنبه واحد كلهم شياطين يخلعون ويلبس ويبول ويلبس على النجاسة، لا عندهم لا غسل نجاسة ولا إزالة نجاسة ولا فين الحضارة. أما في ديننا ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. شوف سبحان الله كلام العلماء يقول، طيب الآن أنت إذا أردت أن تقول الذكر في دخول الخلاء متى تقوله؟ قبل الدخول، حتى لا تقوله تدخل ثم تصير داخل الخلاء وثم لا تستطيع أن تقوله. طيب فتقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، متى تقول؟ قبل الدخول، صح؟ صح ولا لا؟ اي قول صح. طيب ما دام انك صححت، واحد ذهب الى الخلاء، واحد ذهب لقضاء الحاجه في البر، لا في جدران ولا حمامات ولا ابواب ولا شيء، متى يقوله؟ هو الآن ما رح يتحول المكان إلى مكان قضاء حاجة يكره ذكر الله فيه إلا إذا صار فيه قضاء حاجة فعليا، صح؟ فهو إذا وقف قبل أن ينزل ويجلس يستطيع، صح سعيد؟ إيه؟ فهو يقول قبل أن يجلس، ثم إذا جلس شرع في قضاء الحاجة خلاص، هذا بالنسبة له هو صار مكان الذي لا يذكره، بس قبل ما يشرع مكان زيه زي غيره، ما زال مكان طاهر ما هو مكان قضاء. المقصود أنا يا أخوان هذا مثال على أنه إيش، حتى هذه يعني دقائق في قضاء الحاجة يعني العلماء يهتمون فيها ويذكرونها. طيب لو دخل الخلاء لتروش ليس لقضاء الحاجة يذكر يسمي ولا ما يسمي؟ بس دخل مكان قضاء حاجة، هو المكان تقضى فيه الحاجة حمام يعني، بس يبغى يتروش. شوف ما دام مكان قضاء حاجة معناه الشياطين موجودة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة. محتضرة إيش يعني محتضرة؟ يعني تحضرها الشياطين، فهذا المكان يكره فيه ذكر الله حتى لو يبغى يتروش، بس هذا مكان تقضى فيه الحاجة، مكان النجاسات، فالحشوش محتضرة، ولذلك يذكر قبل. بس إذا واحد يتروش في البر خلاص ما هي مشكلة، يذكر الله ويتروش. طيب الشاهد أنه ما ترك ديننا شيء إلا أدق الدقائق والتفاصيل، فيه أشياء أداب وأحكام. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، تبيانا لكل شيء في الدين والدنيا والمعاد في هذه الحياة والأخرى، حياة الأخرى. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فإذا من تأكد أن القرآن والسنة فيهما كل شيء لن يلجأ إلى مصدر آخر، واللي عنده شك تراه يدور في كتب يقول يمكن عندهم شيء ما هو عند، يمكن في عندهم شيء زايد، ما لأن ما عنده قناعة أصلا، هذه مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر نسخة من التوراة مما أصابه من بعض أهل الكتاب غضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متحيرون يعني في دينكم حتى تبحثوا في كتب الآخرين؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذب به أو بباطل فتصدق به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه أحمد وهو حديث حسن. هذا يعني هذا الاعتقاد مهم جدا في الثبات، لأنه يعني خلاص من أيقن بأن عنده شيء كامل ومنهج شامل ما لن يبحث عن غيره، بل سيستمسك بالذي معه، ولن تخدعه زخارف الغرب والشرق، لا الحاديات الغرب ولا وثنيات الشرق، ولن يقدم عليه شيء، لن يقدم على هذا الوحي شيئا أبدا. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. ولذلك بعض الناس هؤلاء الذين اخترعوا دين اسمه دين الإنسانية، يعني كل البشر زي بعض كلهم سوا وكلهم يعني هنئوا الجميع بأعياد الجميع ويشارك الجميع في عبادات الجميع ويدخل الجميع أماكن عبادة الجميع، بس الشغلة سلطة مخلوطة، ما في توحيد شرك سنة بدعة، ما في كله. وهذا لا يمكن أن يفعله مسلم أبدا إطلاقا. ورغم محاولات يعني حتى لو فعل أولئك أشياء من هذه الأجناس، أجناس محاولة خلط الحق بالباطل، بعضهم يسميها الملة الإبراهيمية، يقول يعني خلاص نألف دين مشترك كذا، اليهودية والنصرانية والإسلام كله مع بعض، كله الهلال يعانق الصليب وكله ما من. فهذا لا يرضاه الله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره ربنا ستحدث تغييرات، فقال لنا سلفا إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أخبرنا، طيب وإذا حصل اختلاف كثير ماذا سنفعل؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات محدثات محدثات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال أنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وذكر لنا سنته صلى الله عليه وسلم، وأوصانا بأهل بيته خيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إذن يا إخواني، هذا الاستمساك بالكتاب وتفسيره والسنة وشرحها أمانة في أعناقنا جميعا، ما لنا خيار. ولازم ترى مثل ما من العيب أن تعرف كتالوج الجوال ووصفة الدواء ولا تعرف تفسير القرآن وشرح السنة، هذا ترى عيب كبير. لابد كيف نعتصم بالسنة ما نعرف شروح الأحاديث؟ السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فإذا لابد نستمسك بالوحي قرآنا وسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليه كتابا وسنة. تركت فيكم أمرين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا ما ينبغي أن نكون عليه. في قصة حدثت لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذا الحبر اليهودي الذي أسلم وكان إسلامه عظيما. يروي القصة قيس بن عباد، يقول كنت في حلقة فيها سعد بن مالك يعني ابن أبي وقاص وابن عمر، فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقمت فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا. قال سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، يعني طبعا من تواضعه، وسأحدثك لماذاك. يعني إنه هذا الكلمة جاءت من أين؟ سبب. رأيت كأني في روضة، يعني هذا في المنام، ووسط الروضة عمود، رأيت أني أنا في بستان أخضر، روضة ووسط عمود، في أعلى العمود عروة مثل حلقة، عروة، فقيل لي ارقه، يعني في المنام اصعد. طبعا هذا المنام حدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فله قيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم وشرح فيه، فلذلك له قيمة المنام هذا، ما هو مثل مناماتنا. فقيل لي ارقه، قلت لا أستطيع، فأتاني وصيف يعني خادم، فرفع ثيابي فرقيت، فقيل لي استمسك، فاستمسكت بالعروة، فانتبهت وأنا مستمسك بها، يعني قمت من النوم ويدي قابضة، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فقال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة، العروة الوثقى، وتلك العروة عروة الوثقى، لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. خلاص، هذا خبر من الوحي، عرفنا أن عبد الله بن سلام سيموت على الإسلام، والحديث في الصحيحين. هذا درس لنا كيف ينبغي أن يكون الاستمساك بالإسلام، وأن الواحد ما يغير ولا يبدل ولا يتلون ولا يكون شيء يعني يعتقده حراما، وأنه لا، وعن طبعا عن دليل وعن استفتاء أهل العلم، بعدين يغير يقول لا خلاص ما هو. يغير بعضهم بلا سبب وللهوى وبلا دليل، يعني مناقض ولا فتوى رجل أعلم، لا بس لمجرد أنه هذه أسهل، جاءه قول آخر، فتح على قناة قال واحد يجوز. طيب من هو؟ طيب ما مبلغه من العلم؟ لابد أن نستمسك بالوحي، نوقن به، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وهذا الاستمساك يوجب ماذا؟ يوجب يا إخواني الانقياد. يعني معقول واحد يتمسك بدين ثم لا يطيع ولا ينقاد ولا يمتثل ولا يستسلم، ويعترض مثلا على الوحي، يعترض على الأخبار، يقول هذا حديث ما يدخل عقلي. الآن ما يوجد في القنوات وفي مقاطع اليوتيوب، ما يوجد مشككين بالسنة يطعنون في صحيح البخاري، والله كثير الآن، عدد ولسان وفصاحة، وكثير من الشباب مساكين، يعني يجي هذا الضال المضل يقول لهم حتى لو في البخاري، إيش يعني البخاري؟ إيش يعني البخاري؟ يعني كم مرة البخاري استخار حتى طلع هذا الصحيح؟ كم مرة؟ إذا كان عدد حديث البخاري افرض مثلا بدون مكرر بين 3000 و 4000 مثلا، فرضنا يعني 3000 حديث، يعني 3000 مرة البخاري استخار حتى يخرج لك هذا الصحيح، وانتقاه من كم؟ 600,000 حديث، ولا ما يروي عن راوي إلا الطبقة الأولى من تلاميذ الشيخ، الطبقة الأولى الذين حاصروا وحورا وسفرا وسمعوا منه مرارا وتكرارا، ثم العلماء أخذوه تلقوه بالقبول. يعني ما هو بس هو رأي، لا، وراه علماء. وكم مرة شرح، وكم كان في الشرح، الدرس الشرح من طالب، وتنقيح من الشيخ الذي يشرح والطلاب معه، حتى تفاصيل التفاصيل والحرف الواحد في الكلمة ومناقشات وكلام. فإذا بعدين جي واحد كذا ما يعني إيش مبلغه من العلم يقول إيش يعني البخاري إيش يعني البخاري، ببساطة يطعنون في كتب السنة ويقول هذا حديث ما يدخل العقل، يجي يقول حديث يأجوج ومأجوج ما يدخل العقل، حديث الدجال ما يدخل العقل، والله إنه هو الدجال. لا والله أنا أكذب حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث الصحيحين وفي القرآن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، مو بس في السنة. لا هو الدجال، هو أولى أن يكون الدجاجلة كثيرون يعني. ولذلك يا أخوان لما نتكلم عن مسألة الثبات ما هي مسألة يعني فرعية، لأنه في ناس زاغوا وفي ناس أتباع كل منافق عليم اللسان، أطعنوا في السنة وأطعنوا في الصحابة وأطعنوا في الأحكام. ما ذيك مرة هذا جاي يطعن في المواريث يقول إيش ليش يعني الرجال مثل النساء، ضعف النساء ليش هذا ظلم، يعني أنتم أعلموا من الله، أنتم أعلموا من الله. يعني لما تيجي تقرأ آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يجي يقول هذا تمييز ضد المرأة. سبحان الله سبحان الله، شوف الاعتراض على الله، يعترض على من؟ على الله، اعتراض على الله. يعني والله حاجة شيء عجيب. ترى يوجد بالمناسبة في الغرب حركة نسوية تؤمن وشغالة ولها أطروحات موجودة، وصلت يعني وصلت إلى بعض المسلمين أطروحات هذه، مفادها أن الرجل خط أن الرجل نقطتين فوق بعض خطأ بيولوجي يجب تصحيحه. والله يعتقدون كذا ان احنا اخطاء جينا بالخطا، اصلا المفروض ما نجي اصلا، كيف جينا اصلا ولازم يصححونا ويلغونا ويشطبونا من العالم، ان العالم كله لازم يكون فيه نساء بس الرجل كله هذا خطا بيولوجي للتصحيح. وهذه ما هي مزحه يعني، هذا حقيقه حركه عالميه قائمه ولها كتب ومؤلفات وطروحات. طبعا هم شوف بالنسبه للغرب هذه رده فعل على احتقار المراه اللي كانت عند الكنيسه، لانه من زمان الكنيسة كان عندها قول، كان عندها أقوال في المرأة، هل المرأة شيطان ولا بشر؟ يعني هل هي داخلة ضمن البشر ولا هي صنف آخر يعني خارج؟ فكان بعض الاطروحات الكنسية تقول أن المرأة شيطان، ما له دخل في بني آدم. طيب فطبيعي اللي يعرف إيش كان مطروح عندهم في المرأة يشوف إيش ردة الفعل المعاكسة. خلاص إذا قال هؤلاء رجال الكنيسة عنها سابقا قبل مئات السنين، إذا قالوا عنا أنها شيطان ما هي بشر، أي يطلع ردة فعل أنه إحنا خطأ بيولوجي يجب تصحيح. شوف طرح الإسلام، شوف يعني والله الإسلام إنما النساء شقائق الرجال، خلق منها زوجها، وبعدين ما في تضاد وتعارض مين يلغي الآخر، لا ليسكن إليها، وجعل مود بينهما، إيش جعل الله؟ مودة ورحمة. شوف طرح الإسلام، شوف يعني ماذا يقول الإسلام وماذا يقول أولئك القوم وحركات عالمية. ولذلك يا إخواني قضية الانقياد يعني التسليم ما هو بس بالعمل، لا بالاعتقاد القلبي، إنك تسلم لله والرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال أركان الإيمان الستة كذا خلاص نؤمن، ما يجي واحد يقول الملائكة ما شفناهم ما ندري عنهم، لا كيف، هذا أخبرنا عنهم يعني موجودين، ولا حتى لو ما رأيتم قال الذين أول صفة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما يجي واحد يقول جن خرافة ما شفناهم، الله قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء، قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. يجي الآن بعض هؤلاء يقول لك ما في من قال الجن، هذا كله دجال كلام شعوذ كلام فاضي، هذه خرافات وأساطير الأولين ليش؟ لأنه ما دخلت عقله هو، هو عقله، عقله هو متربس. طب إيش سوي له إذا هو ما يدخل عقله؟ إيش سوي؟ ماذا نفعل له يعني؟ ولذلك نحن المؤمنين لما نستمسك يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني أنا أؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، وأستسلم وأنقاد للمعنى والعقيدة، مو فقط إني أعمل بالشرائع وإني أصلي وأزكي وأصوم، لا، وأيضا أؤمن وأصدق بكل ما جاء عن الله على مراد الله، وإذا حكم الله حكما ما عندي أي حرج ولا تردد في قبول إطلاقا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. التوقيع محمد بن شهاب الزهري. نحن على طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة وامتثال. لما نزل تحريم الخمر ماذا فعلوا؟ فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا، عمدوا إلى آنية الخمر، شقوها وكسروها وأراقوها وجرت في سكك المدينة. لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شقق نساء الأنصار مروطهن والمهاجرات فاختمرن بها، حولت الإزار المرط المروط الأزر، حولنها إلى خمر وغطاء للرأس والوجه. لما أخبر الصحابة بتحويل القبلة في الصلاة وهم في مسجد قباء، تحول وهم في الصلاة. لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه وهو يصلي، خلعوا نعالهم حتى بدون ما يعرف السبب من كمال الامتثال والطاعة. لما رأى في يد رجل خاتم من ذهب أخذه وألقاه، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. قيل للصحابي خذه انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استوى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر مرة قال اجلسوا، ابن مسعود كان عند الباب، جلس عند الباب، قال تعال يا عبد الله بن مسعود. رواه أبو داود. النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابي اسمه جابر بن سليم لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعده عبدا ولا فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. رواه أبو داود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر لا تحلفوا بأبائكم، عمر يقول فما حلفت بعد ذلك بأبي لا آثرا ولا ذاكرا، ما حلفت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده، عنده مكتوبة. عبد الله بن عمر قال ما مرت علي ليلة منذ سمعت إلا وعندي وصيتي. خلاص. وما هو فقط أن امتثال هذا في الأحوال العادية، لا، حتى لو واحد كانت نفسية مليانة ومشحونة وغضبان وزعلان ويمتثل. مثال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعرض المنافقون لابنته عائشة بأقذع وأسحط وأسوأ الألفاظ، واتهموها في عرضها. تناقل الكلام بعض الذين تساهلوا من المسلمين، كان من ضمنهم شخص كان من قرابة الصديق ورجل فقير، تكلم. الصديق غضب، حلف أنه ما يعطيه شيء. لما نزل قول الله وكان الصديق متكفل فيه ينفق عليه، يعني تتكلم في بنتي، تنقل كلام المنافقين، تتساهل وتنقل كلام منافقين في ابنتي، حلف ما يعطي شيء. لما نزل قول الله ولا يأتلي، يعني لا يمتنع أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ خلاص. قال أبو بكر: والله لا أنزعها منك أبدا، النفقة ماشية. مع أنه إيش؟ الأذى وصل إليه في ابنته. معقل بن يسار، وتخيل الموقف هذا الآن على واحد من الشباب، جاء واحد وقال أبو تزوج وكذا وزوجني وعندك أخت ومدري إيش، هذاك تساهل معه في المهر ويسر له السبل وزوجه أخته، زوجه أخته، حصل خلاف طلقها، رجعت عند أخيها، خلصت العدة، حصل ندم، رجع إلى نفسه، رجعت إلى نفسها، رجع يخطبها من أخيها، وهي ما يعني تبغى ترجع لزوجها فجاء يخطبها، قال: لا هالله إذن زوجتك وأكرمتك، بعدين ريت جيت يعني رميت أختي، لا والله ما ترجع لك لو إيش. نزلت الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني خلصت الإيش العدة، إذا بيتزوج، إذا كان طلقة أولى أو ثانية كيف يتزوجها؟ بعقد جديد، ولازم الولي يوافق. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن يا أيها الأولياء، أن ينكحن أزواجهن، يرجع لها بعقد جديد، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ماذا قال معقل؟ سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك، رواه الترمذي ورجعنا. الآن لو صارت لواحد من الشباب يقول له: والله لو تموت أصلا لو مات ما حيخطب. كعب بن مالك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كلام ثلاثة، ما حد يكلم كل البلد، يعني كل المدينة النبوية كلهم خلاص. يعني قال: حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي بالتي أعرف، ما هي التي أعرف. هذا في الصحيحين، وفي رواية أحمد: وتنكرت لنا الحيطان، يعني البساتين التي نعرف، حتى ما هي الحيطان التي نعرف، تغيرت علينا الدنيا من حوالينا. ليش؟ لأنه كل الناس ما أحد يكلمهم، كله التزام جماعي، كل البلد، كل المدينة، هذا هو الطاعة الصحيح، مو بعضهم وبعضهم وبعضهم. ومعروفة القصة، قصة كعب، وماذا حصل بعد ذلك، لكن الشاهد هذا الالتزام الجماعي المدهش. هو كعب نفسه حصلت القصة، كان في قرض بينه وبين واحد من أبي حدرد، وبعدين جاء يقتضيا في المسجد وارتفعت أصواتهما، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يا كعب لبيك يا رسول الله، فأشار بيده، يعني ضع النصف، يبقى حل المشكلة، ضع النصف، أشار بيده، قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حدرد: قم فاقضيه. قال عليه الصلاة والسلام للآخر: قم فاقضيه. خلاص الحاكم أشار بالصلح، ما فيها ولا أتنازل ولا عن الريال، كم أنا المبلغ، كم المبلغ، كم 10,005 ريال، 5 قبل 10,000. إيه في ناس كذا، لا يا أخي ما كان، هذه مو أخلاق الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشار، يعني هذاك يقول له أعطيني، هذا يقول ما هو عندي، فأشار بالصلح، كان في استجابة. هذا الفرق، يعني فرق أنه كان في استجابة. خلاص خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، عمر كان وقافا عند ما خلاص ما فيه ما يعني. وهذه القصص كثيرة، يعني كيف كان الصحابة عندهم تسليم للوحي، عندهم رضا بالأمر، عندهم وقوف عند النهي، عندهم احترام لحدود الله، عندهم توقير للحكم الشرعي. عند الواحد منهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، هي كذا ما فيه، خلاص الرضا والامتثال والتمسك. وبعدين فيه تعظيم، يعني تعظيم للنص الشرعي، تعظيم للنبوة، تعظيم يعني يعرفونه حق، يعرفون كما يعرفون أبنائهم، يعرفون الكتاب الوحي كما يعرفون أبنائهم. كيف تعرف ابنك؟ هم يعرفون الوحي كما تعرف أنت ابنك. ولذلك يا إخواني نحن علينا اليوم مسؤولية كبيرة أمام الهجمات والشبهات والشهوات والفتن والزيغ والانحرافات والتلون والتغير. علينا واجب اليوم، والله واجب كبير، في قضية الثبات وقضية أن يكون عندنا يعني تمسك. شوف الطبيب هذا، واحد ذهب طبيب يحضر مؤتمر عالمي في أمريكا، فيعني كأنه استنصح بعض إخواني، قالوا له شوف نحن نوصيك بثلاث أشياء، إذا جيت تروح أول شيء الصلاة على وقتها ما تخليها، ثانيا حافظ على ثيابك ترى فيها نوع دعوة، لأن الناس يقولون إيش هذا إيش هذا، ثم الدعوة إلى الله لا تتركها. يقول يعني لما رحت لهناك وجيت أحضر المؤتمر، يعني فعلا خلاص عزمت أن الصلاة في وقتها والثياب ما أغيرها. فلما دخلت قاعة المؤتمر بحثت عن واحد أشد به أزري، شفت كذا واحد يكون سحنة عربية، شكله عربي، فجيت وجلست جنبه. قال إيش؟ رح قم قم رح، لا تفشلنا لا تفشلنا لا تفشلنا. يقول طيب قمت جلست. بعد سويعات جاء وقت صلاة الظهر، قمت إلى زاوية المكان، أذنت بصوت خافت حتى ما يصير من تشويش يعني، وأقمت وصليت ورجعت إلى رجعت إلى مكاني وحدي، ما في معي أحد. بعد ساعة بعدين جاء وقت العصر، قمت نفس الشيء وأقمت وصليت، فجاء واحد حسيت حركة انضم معي واحد. من هو؟ يقول طلع اللي من أول قال يوم شيء لا تفشلنا. يقول قال لي جزاك الله خيرا، أنا جيت أمريكا من 40 سنة وتزوجت أمريكية، ولكن والله ما بعد ذلك ما سجدت لله سجدة، لكن أنت لما شفتك والله أنا اللي تفشلت من نفسي، أنا اللي تفشلت أنه يعني 40 سنة كذا متنازل عن ديني بس حتى ما يعني القوم يتكلموا عني بشيء. في اليوم الأخير للمؤتمر وفي الحفل الختامي، وكان في عدة فقرات، فوجئت بطلب من اللجنة المنظمة للمؤتمر أنه يتطلب مني أنا كلمة لمدة 5 دقائق وسؤال واضح، لماذا أنت مصر على هذا اللباس؟ هذه عاداتكم، وأنا من بلد له عاداته، وهذا لباسكم الذي أنتم متعودين عليه، وهذا لباسي اللي أنا متعود عليه. والمدة قصيرة جدا، فأردت أن أرجع إلى مكاني أنهي يعني، لكن قلت أختم بسؤال لعله ينتج منه شيء. فقلت لهم نحن اجتمعنا في هذا المؤتمر الطبي لأجل دواء أو سائل أو مكتشف كذا مليون دولار على شيء في داخل جسم الإنسان، لكن ما هي الحكمة من وجود الإنسان هذا نفسه؟ ليش موجود الإنسان على كوكب الأرض؟ ليه؟ انتهت 5 دقائق فأردت الرجوع إلى مكاني، فإذا يعني إشارات أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل. فأشار لي المنظم المؤتمر يقول فتكلمت في يعني 5 دقائق إضافية لماذا نحن مخلوقون، وكان ونتج عن ذلك إسلام 4 طبيبات غربيات في ذلك في تلك المناسبة. الشاهد يا إخوان أنه لما الواحد يروح بالهزيمة النفسية غير لما يروح بالعزة الإسلامية، ولما يروح بروح يعني مداهنة غير لما يروح بروح الاستمساك. وهذا ما نريده اليوم لإنقاذ جيل كامل، جيل كامل. وإلا أشوف في انهيارات في مواقع مختلفة، يوجد انهيارات. نحن نحتاج اليوم والله إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. رواه أحمد وابن حبان وإسناده جيد. يعلق ابن القيم على الحديث يقول: الدين مداره على 2 أصول، العزم والثبات، فمتى أيد الله العبد بعزيمة يمضي عليها في الطريق وثبات يحافظ فيها على الطريق فقد أيده بالمعونة والتوفيق. كم رأينا من حرص مسلمة على حجابها أدى إلى إسلام آخرين، كم رأينا تجنب مسلم لحرام أدى إلى إسلام آخرين وإلى ثبات آخرين. حتى تطبيق السنن، شوف هذا يعني واحد مرض من الجالية الإسلامية دخلوه على المستشفى، جاء إخوانه المسلمون يزورونه، جنبه واحد ثاني في السرير غربي، يعني هذاك إذا جاله واحد كم واحد يزوره الغربي هذاك ابن البلد، 1 2، هذا يجيله في اليوم 10. فالغربي انتهز فرصة كذا، ما خلت الغرفة، فقال لجاره هذا المسلم في السرير كلهم مرضى على الأسرة، قال له: لابد أنك أنت شخصية مهمة، أنت VIP. قال له: ليش؟ قال: كل هذول الزوار يزوروك، يعني لازم أنت، يعني أنت إيش؟ أنت وزير ولا أنت أمير ولا أنت تاجر؟ أنت إيش أنت يعني؟ قال له: لا، أنا طالب أدرس. قال: لا، مستحيل، لا يمكن. خلاص، شوف تطبيق سنة عيادة المريض قادت في النهاية ذلك الرجل إلى الإسلام. تطبيق سنة. ممكن أحيانا تبدأ المسألة باستهزاء. ترى أنا حدثني واحد قال: أنا رحت في أمريكا أبغى مكان أصلي فيه، جاء وقت الصلاة ما في مكان، يعني فأخذت مكان في يعني شوي على الرصيف، يعني أبعدته قليلا، وإيش أبغى أحط سترة عشان فيه مارة، يعني أحط سترة، فتحت السيارة لقيت فيها سلندر غاز صغير تبع الشاهي، قال نسوي عليه شاهي إذا طلعنا، حطيته وصليت. يقول مر واحد كذا من هذا تلك البلاد، وقف كذا يقول فكر يقول: we're shipping gas source of energy. يقول: إيه، وتح تعبد الغاز، يعني مصدر طاقة. لا فكرة هذا، هو مسكين، طب ما في خلفية. هو بعدين طبعا شرح له بعد خلص. فهي ممكن تجي كذا، تجي من تطبيق سنة السترة. هذاك يجي يتساءل: تعبد تعبد الغاز، أيوة مصدر الطاقة. معقولة يعني. فيشرح له الآن ليش أنا حطيت هذه، وفي النهاية تفضي إلى حدثني واحد راح وذهب سكن عند عائلة، قال أنا لاحظت أنه كل ما رجعت من الجامعة واحد هو وحده، ما فيه عجوز وزوجته عجوز وزوجها الشايب، ما عندهم أحد إلا البيت، ولذلك في مكان في البيت يؤجرانه ملحق. يقول أنا مرة رجعت من الجامعة لقيت تخرج من جناح من الجناح هذا اللي أنا مستأجره. ثم قالت أنا أبغى أعرف فيه سر. قال وما هو؟ قالت احنا اجرنا ناس قبلك كثير، بس يعني ما انا مستغربه انه انت بالذات لما ادخل انا وراك، انت لما تروح الجامعه انا ادخل وراك على الجناح ودوره المياه ما اشوف شعره. ليش؟ واللي قبلك نشوف اشكال واشياء يعني عجائب. فشرح لها قال ديني الطهارة والطهارة كذا والنظافة، قال فكان ذلك سببا في إسلامها ثم إسلام زوجها. نفس العملية راح عامل مغسلة في بريطانيا، عامل مغسلة لاحظ أنه هذا البناء الفلان، هذا الآدم اللي يجيب له الثياب، هذا ثياب غير ثياب الباقين، لأنه هذا عنده استنجاء واستجمار، ماخذك ما عنده استنجاء واستجمار. فسألوا ليش أنت ثيابك تختلف عن ثياب الآخرين؟ في ناس عندهم يعني يلفت نظرهم، عندهم دقة وانتباه، وهؤلاء سبحان الله قد يهديهم ربهم بإيمانهم. إن موضوع الاستمساك بالوحي أيها الإخوة والأخوات اليوم في عالمنا هذا يكتسب أهمية بالغة من وراء كثرة حوادث الارتداد والنكوص على الأعقاب والتغير والانتكاسات المتواصلة، وهذه بعض الانتكاسات، هذه انتكاسات عقدية خطيرة لدرجة أن بعضهم قد وقع في الإلحاد. يعني والله هذا القرآن شوف لو واحد أقبل عليه، أم خلقوا من غير شيء، شوف يناقش حتى الملاحدة، أم خلقوا من غير شيء يعني من العدم، أم هم الخالقون لأنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كذلك الملاحظ أيضا ما يحصل من التغيرات التلون في الدين، مثل استباحة محرمات كان يعتقد حرمتها فإذا به الآن غير تغير. وطبعا شوف هذا الأمر الثبات فيه يقود يعني أحيانا إلى يعني مواقف مفاصلة لكنها تثمر شيئا، تثمر شيئا. هذه يعني فتاة في بلد تضع الحجاب وكل يوم ينالها توبيخ من إدارة هذه المنشأة أو المدرسة، وطالت توبيخ أمها وإنهم استدعوها، وإنه في الأخير قالت لا يا بنتي يعني أنا إحنا ناس مزأكين وهذا يعني هؤلاء اتسلطوا علينا ويعني. فقالت يا أمي أنا ما يمكن أتنازل يعني هذا أمر الله. فذهبت في اليوم التالي بحجابها الكامل، فأول ما رأتها تلك المسؤولة وقعت فيها توبيخا وتعنيفا، وهذه البنت ما تحملت فانفجرت بالبكاء. فرقت الأخرى أو لانت يعني رأت انفجرت في البكاء، قالت ليش تبكي؟ قالت أنا ما أدري أنا أطيعك ولا أطيعه. هذه كلمة أطيعك ولا أطيعه يعني قالت أطيعه مين؟ من هو؟ من هو؟ قالت ربي الذي خلقني، الذي خلقني. فكان ذلك سبب يعني هذا على الأقل في قضية حدوث رضوخ للحق والكف عن مطالبة هذه الفتاة بترك الحجاب. وأذكر موقفا لطالب في الجامعة في أيام قديمة كان قد غشي على عقول كثير من الشباب، يعني المداهنة والاستسلام للوافدات الأجنبية والأطروحات الغربية، وإذا بدكتورهم في الفصل الدراسي يقول: ومتى ستخرج هذه المرأة إلى مسرح التمثيل وتمثل في المهرجانات وتغني في المهرجانات الغنائية وتمثل في المهرجانات السينمائية وتصبح المسرح؟ فقام وبعضهم، بعض الجالسين كان يعني يضحك ويبتسم ويعني يقول مجاملة للدكتور، غير أن طالبا شجاعا مسلما رفع يده قال: نعم. قال: يا دكتور أنا عندي سؤال. قال: ما هو؟ قال: أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا هذا جزء من آية، ما استطاع طبعا الدكتور أن يقول أنه هو أعلم من الله، يعني ما يستطيع، يعني أهل الباطل لهم حد معين بعد ذلك، ما هذا مجاهرة بالإلحاد يعني الزندقة. قال: لا طبعا أكيد الله أعلم، أكيد يعني الله أعلم. قال: طيب يا دكتور، إذا كان الله يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والله يقول: ولا يبدين زينتهن، وأنت تقول: طلع زينتها، والله يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأنت تقول: ترقص، نسمع كلامك ولا كلام الله؟ هنا هذا يا أخوان الثبات، هنا الثبات. واحد هذا شيء، شوف، يمكن موقف واحد يدخل به الإنسان الجنة، يمكن موقف واحد يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يمكن. أنت ما يعني طيب، وامرأة سقت كلبا، واحد أزال غصن شجرة من الطريق، إذا كان إذا أزال غصن شجرة من الطريق غفر الله له، كيف اللي يزيل الشبهات من طريق المسلمين؟ كيف اللي يزيل هذه العوائق من طريق المسلمين؟ الآن شباب يتعرضون، شابات في مواقع التواصل، مخاطبات: نبغى نتعرف. هنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا طبعا وفي الآخرة. اكتب الموعظة وامشي وأغلق. أما الاستمرارية والانسجام كثرة الكلام وفتح الشيطان الأبواب، شوف مرة واحد من الشباب إيش قال لي، شوف أنا اللي أوقفني عن الحرام آية اللي في سورة يوسف، يقول يقول الله: لولا أن رأى برهان ربه. يقول أنا كل ما أتذكر الآية هذه، كل ما حصل لي موقف في دعوة للحرام، ولا طلعت لي دعوة للحرام ولا من مرأة ولا من فتاة، ولا يقول هذا الآية تجيني كذا، يعني كذا في على طول على طول. لأن يوسف عليه السلام لما قال: هيت لك، قال: معاذ الله. وقال الله: لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ففي ناس يثبتهم الله، يعني يخطر في بالي شيء، تجي تمر أمامه آية، يعني يقول واحد: أنا ذهبت للخارج، اللي وقفني عن الحرام مع كثرة هذا أنه أمي كانت قبل أن أذهب أوصتني، قالت: شوف يا ابني، إياك والحرام، إلا الحرام، تدعى الحرام، فكانت كلمتها رادعا لي عن في مواقف كثيرة. ليش أهمية التربية؟ إن الواحد لما يتعرض للبيئات المختلفة في فرامل، في أشياء توقفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا مسلمين وتوفانا مؤمنين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أحسن خاتمتنا وأخرجنا من هذه الدنيا على ما يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين. أسئلة سريعة، يقول: دخول الكنيسة للاطلاع على طقوس عبادتهم. طبعا سئل عمر رضي الله عنه عن هذا، قال فحذر وقال إن السخطة تنزل عليهم، يعني غضب الله ولعنة مكان شرك وكفر، وحتى قد يفتن بما فيها، قد يفتن، قد يعجبه شيء، قد أقل ما فيها يصير له نوع من التطبيع أو شيء يخف عنده الإنكار، أو يعني يمكن يصير عنده شيء من الإعجاب. ولذلك نقول لا يدخل الإنسان أماكن الشرك. يقول: قيام الليل معتمد على المسجل في القراءة، يعني تقرأ وتستمع ثم تقوم بإيقافه وتركع. لا، هو الآن المصلي هو الذي يقرأ، هو الذي يقرأ، وليس يعتمد على قراءة مسجل. لو كان إماما نعم يصلي بك وأنت وراءه، لكن المسجل لا يصلح أن يكون إماما، وبالتالي لا يقال قراءة المسجل لك قراءة. لكن لو كان إمام يقال قراءة الإمام في التراويح أو قيام الليل قراءته لك قراءة. ولما سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال واحد: يا شيخ أنا إذا أسمع كنت أسمع المسجل القرآن في المسجل، ومر القارئ في المسجل بموضع سجدة أسجد؟ أنا أسمع المسجل، أسمع سيدي MP3 اللي تبغى فلاش ميموري، أسمع إلى أن هذا سجل كلام قديم، أسمع فجاء موضع سجدة أسجد؟ قال الشيخ: إذا سجد المسجل أسجد. طبعا إيش يقصد الشيخ؟ يقصد أنه إذا كان لك إمام وسجد تتبعه وتسجد. طيب، وإذا كنتم في حلقة قراءة وواحد يقرأ وسجد تسجد؟ قالوا: لأن السامع كالمأموم بالنسبة للإمام، فإذا سجد التالي سجد السامع، وإذا لم يسجد التالي لم يسجد السامع، وإذا سجد الإمام سجد المأموم. فالمسجل ما راح يسجد إلا طبعا السجود الدائم اللي هو لله يسجد من في السماء وكله الشجر والجبال. يقول: قبل سنوات كان بعض الأمور مسلمة على أنها محرمات، الآن نرى بعضهم يتهاون فيها. هذا يا أخي لما قال حذيفة: إياكم والتلون، أن تكون ترى الشيء كان حراما ثم صار حلالا. هذا ما هو يعني أن الشافعي راح لمصر اطلع على أدلة جديدة ما كان اطلع عليها من قبل، لا، هذول هم هو علمه يمكن ينقص بعد، ما هو يزداد، يمكن ينقص يعني ينحدر في العلم. فإذا هذا اتباع للهوى. طيب، يقول: أصبحنا نرى بعض الشباب تفلت الهوية الدينية واحتفالات بأعياد الغرب وألبسة مثلهم وقصات شعر مثلهم، حتى يقول عن هذا يقول حتى تركوا التشجيع الأندية المحلية وراحوا يشجعوا غربية. فنقول: يا أخوان، ترى الانسلاخ، يعني هذه مشكلة الافتتان، يعني لازم يكون في اعتزاز بالإسلام واعتزاز باللغة العربية واعتزاز بالهوية الإسلامية واعتزاز باللباس الإسلامي واعتزاز بالعقيدة الإسلامية واعتزاز بالعبادات الإسلامية، لازم يكون عندنا اعتزاز، وإلا ترى يعني الإنسان يضمحل. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله عز وجل أن يجعل عملنا في طاعته، وأن يحسن خاتمتنا، ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله على نبينا محمد.